ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية يا ربنا له ولأهله ولنا أجمعين يا مولانا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من حسد وعين بسم الله أرقيك من عين نظرت من عين نظرت فأثرت بسم الله أرقيك من عين نظرت من عين نظرت لامة حافدة حافدة. بسم الله أرقيك من عين نظرت من عين نظرت فأثرت من عين نظرت فأثرت من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران حارة حافدة حارة حافدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الوجه بسم الله من عين نظرت فأثرت من عين نظرت فأثرت من عين نظرت فأثرت حارة حافدة حافدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت أبطل يا ربنا أثر عين نظرت أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة ثاقبة نظرة لامة. أبطل يا ربنا أثر نظرة من إنس وجان أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة على بسطة على نعيم على نعيم وعلى بسطة وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا مولانا. أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت أثرت على الوجه أثرت على الوجه أثرت على الوجه بالشحوب بالشحوب بالشحوب بالشحوب أثرت على الوجه أثرت على الوجه بالشحوب بالشحوب بالألم بالألم بالألم بالألم أثرت على الوجه بالحساسية والحكة والحرارة. أطل أثرها يا ربنا وحل يا ربنا عقدها وك يا ربنا مرابطها. بسم الله أرقيك من عين نظرت على الوجه على الوجه على الرأس على الرأس نظرت للوجه نظرت للوجه نظرت للوجه نظرت للوجه شبهت شبهت أعجبت أعجبت نظرت حارة حارة حسدت حسدت حقدت حقدت اطل يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها شك يا ربنا مرابطها بسم الله ارسيك من عين نظرت من الاقارب والجيران ومن المعارف والاصدقاء ومن المعارف والاصدقاء ومن اناس لا تعرفهم ومن اناس لا يعرفونك اطل يا ربنا اثر عينك عين نظرت في الاسواق عين نظرت في الاسواق عين نظرت في الشوارع والطرقات وهنا وهناك وفي الولائم والعزائم وفي الولائم والعزائم أطل يا ربنا أثر عينه نظرة فأثرت نظرة فأثرت نظرة فضرت أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها أطل يا ربنا أثرها أبرد يا ربنا حرها أبرد يا ربنا نارها أبرد يا ربنا حرها أطفئ يا ربنا نارها أطفئ يا ربنا نارها أبرد يا ربنا حرها بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه من عين نظرت نظرت نظرت نظرت للعينين نظرت للأنف نظرت للفم نظرت للخدين نظرت نظرت البسمة نظرت للفرحة والأنس نظرت نظرت فأثرت أطل يا رب الأثر عينك نظرت نظرت نظرت نظرت عند الشياكة فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته أطل يا رب الأثر عينك نظرت نظرت مشتهية نظرت نظرت متمنية متمنية ومتهنية ومعجبة ومعجبة وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك أطل يا رب الأثر عينك نظرت معجبة معجبة معجبة أطل يا رب الأثر عينك نظرت فأثرت أثرت على العقل أثرت على المخ سببت صداع سببت دوخة سببت آلام سببت أسقام أطل يا رب الأثر عينك نظرت للوجه أثرت على الوجه أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله أرقيك من الخوف وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد بسم الله أرقيك من نوم كثير من نوم كثير بسبب عين أثرت سببت خمولة سببت نوما شديدا كثيرا أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين سببت خمولة سببت خمولا وآلاما وأحزانا وأسقاما أطل يا ربنا أثرها بسم الله يرقيك من عينه من عين النظرة أثرت من عين النظرة أثرت معجبة معجبة مشتهية ومتمنية ومتهنية أطل يا ربنا أثر عينك نظرت وما برك صاحبها نظرت وما برك صاحبها نظرت وما برك صاحبها أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر عينه نظرت وما برك صاحبها نظرت وما برك صاحبها نظرت وما برك صاحبها أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة ثاقبة نظرة ثاقبة نظرة ثاقبة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها بسم الله أرقيك بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي الإدراك بسم الله يرقي السمع والبصر بسم الله يرقي الجلد بسم الله يرقي الشعر بسم الله يرقي الجلد والشعر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عيونه من عيون النظرة من عيون النظرة من عرب وعجم من عرب وعجم ومن إنس وجن ومن قريب وبعيد ومن معرفة ومن نكرة ومن معرفة ومن نكرة ومن معرفة ومن نكرة أطل يا ربنا أثر عيونه نظرت للرجال ونساء أطل يا ربنا أثر عينه نظرت للرجال ونساء نظرت للرجال ونساء أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الوجه تبارك الله على الوجه على الوجه الجميل على الوجه الحسن فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك تبارك الله فتبارك الله على حسن لون الجلد بارك له فيما حسد عليه على لون الجلد على اليتامى على اليتامى على العقل الرزين والفكر السديد أطل يا ربنا أثر عينه نظرت له حارة نظرت له سامة نظرت له هامة نظرت له نظرت له ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي العقل والحب والنصير بسم الله بسم الله يرقي الرزق بسم الله يرقي الرزق بسم الله يرقيك والله يرقيك بسم الله يرقي القوة والحيوية والنشاط. بسم الله يرقيك من حسد من عين النظرات حافدة من عين النظرات فأثرت من عين النظرات وما برك صاحبها. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك الله يا ربنا فيما حسد عليه ونذر عليه وأصابته عيون عليه. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله. بارك له يا ربنا فيما نذر عليه وحسد عليه وأصابته عيون عليه. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه الجميل بسم الله يرقي الوجه الجميل بسم الله يرقي الوجه الوسيم بسم الله. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة. فتبارك الله على النظارة فتبارك الله على نظارة الوجه تبارك الله على نظارة الوجه تبارك الله تبارك الله. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة. فتبارك الله رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة ناظرة. فتبارك الله تبارك الله. وأما الذين ابيضت وجوههم فتبارك الله بسم الله يرقي الوجه الوسيم بسم الله يرقي الوجه مما جعله شاحبا مما أثر عليه بحساسية مما أثر على الرأس بدوخة وصداع وألم مما سبب حرارة وضيق صدر وخوف وألم وخمول في الجسم بسبب عين أطل أثرها يا ربنا. بسم الله يرقي الوجه الوسيم وجوه يومئذ ناظرة بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة فتبارك الله على حس تقاسيم الوجه وعلى لون الجلد تبارك الله على أوسع العينين على استقامة الأنف على الثغر تبارك الله هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله رب العالمين بسم الله يرقي الوجه مما عليه أظلمه مما عليه جعله شاحبا مما عليه أحرقه مما عليه آلمه مما عليه أوجعه مما عليه العين، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، مما جعله شاحبا، مما جعله حارا، مما جعل فيه حساسية، مما دوخ الرأس وصدعه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الوجه من أثر عظيم وتغشى وجوههم النار، بسم الله يرقي الوجه مما جعل فيه كالحرارة، حرارة شديدة كاللهب فيه كاللهب، بسبب عين النظر فاثرت، بسبب عين عين عين عين عين حاسدة حاقدة حارة لامة حارة لامة، أطل أثرها يا ربنا، ومعجبة حكودة، ومعجبة ومعجبة ومعجبة جباه معجبة، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، من غيرة من عين من حسد، من عين وحسد ونظرة ونظرة ونظرة، بسم الله يرقي الوجه، من ساكن فيه من شيطان مارد وعفريت وظالم، بسم الله يرقي الوجه من شيطان عبر عين نظرت، عبر حسد حصل، بسم الله وجوه يوم إذ ناظرة، بسم الله أرقي الوجه، بسم الله أرقي العينين والأنف والفم والخدين، بسم الله فتبارك الله رب العالمين، بسم الله يرقي الوجه كالمهل يشوي الوجوه، بسم الله يرقي الوجه مما شواه من أثر عينه نظرت حارة شوت الوجه سببت حرارة وشحوبة وآلاما وحكة وحساسية، بسم الله يرقي الوجه الوسيمة من عيون من عيونه نظرة تأثرت تعقدت في الوجه حسدا وحقدا، منها الحاسدة ومنها المعجبة ومنها المؤثرة ومنها الضارة ومنها السامة، أرقي يا ربنا أثارها كلها، بسم الله يرقي الوجه والله يقيه ويشفيه، فوقاهم الله شر، بسم الله يرقي الوجه، وعنت الوجوه للحي القيوم، فتبارك الله رب العالمين، وجوه يومئذ ناعمة، بسم الله يرقي الوجه مما جعل فيه حرارة من أثر عيون سببت كلفح النار فيها تلفح وجوههم النار، بسم الله أرقي الوجه من حرارة مما شوى الوجه، مما لفح الوجه بالنار، انطلقت من العين كالشرارة، كالشرارة انطلقت من العين، أطفئها يا ربنا، رد يا ربنا العين على العائن، من الإنس والجن، من الأقارب والأباعد، ممن نعرف وممن نجهل، اللهم رد يا ربنا أثر العين، بسم الله يرقي الوجه، جماله نظارته، فتبارك الله رب العالمين، بسم الله يرقي الوجه، جلده تقاسيمه، تبارك الله، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة ناظرة ناظرة، ناظرة ناظرة ناظرة، ناظرة ناظرة ناظرة، فتبارك الله فتبارك الله، بسم الله يرقي الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة ناظرة ناظرة، ناظرة ناظرة ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناعمة ناعمة ناعمة، ناظرة ناظرة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة، خاشعة خاشعة خاشعة خاشعة خاشعة خاشعة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم، نظرة النعيم، نظرة النعيم، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، النظر النظر النظر النظر، الناعم الناعم الناعم الناعم، المسفر المسفر المسفر المسفر، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، على وجه على وجه على وجه جميل على وجه وسيم، فتبارك الله، على النظارة على النظارة على النظارة على النظارة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، على النعومة على النعومة على النعومة على النعومة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، يا رب العزر عين عين عين عين نظرة فأثرت، عين عين عين عين نظرة فأثرت، أقل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها وأحل يا ربنا عقدها وأخرج يا ربنا شيطانها وأخرج يا ربنا شيطانها، بسم الله أرك الوجه من عيون عيون من عيون نظرة فأثرت، من عيون النظرة فأثرت، من عيون النظرة فأثرت، من عيون النظرة فأثرت، أقل يا ربنا أثر عيونه أقل يا ربنا أثر عينه عين نظرة فأثرت، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بسم الله يرقي الوجه مما جعله شاحبا، مما أثر عليه، مما جعل فيه حرارة، مما جعل فيه حرارة وشحوبا وشحوبا، حرارة وشحوبا، آلاما وأوجاعا، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، من عين عين عين عين عين عين عين، سببت آلاما، سببت بقعا، سببت بقعا، سببت حساسية، سبب حساسية، ونفطا ونفطا في الوجه في الوجه في الوجه في الوجه، بسم الله أرقي الوجه الوسيم أرقي الوجه الجميل، بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه، فتبارك الله فتبارك الله، أرقي يا ربنا أثرا في الوجه، وعليك بساكن في الوجه وعليك بساكن في الرأس، دوخ وصدع وآلم وآلم الرأس وآلم الرأس وآلم الجسد وآلم الوجه، وغير ملامحه وغير ملامحه، بسم الله أرقيك بسم الله أرقي الوجه، ممن غير ملامحه ممن غير ملامحه مما غير ملامحه مما غير ملامحه، من أثر الحسد والعين من أثر الحسد والعين من أثر الحسد والعين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، أطلي ربنا فرعين النظرة نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت سببت حرارة نظرت نظرت غيرت ملامح غيرت الملامح غيرت الملامح غيرت الملامح، سببت شعوبة وحرارة وحساسية، وسودت الوجه وسودت الوجه، غيرت ملامحه غيرت لونه غيرت لونه غيرت ملامحه غيرت لونه، اطلع اثرها اطلع اثرها اطلع اثر عيونه، وعليك بساكن حاسد الحاقد ساكن حاسد الحاقد، بسم الله يبقي الوجه، مما اصابه مما اصابه وممن سكن، مما اصابه ممن امرض وممن سكن وممن سكن، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أطلي ربنا أثر عين نظرة فأثرت، أطلي ربنا أثر عين أطلي ربنا أثر عين، عين عين عين عين في الوجه، حلت واستقرت في الوجه، أثرت على الوجه بالشحوب، أثرت على الوجه بالسوداد، أثرت على الوجه، غيرت ملامحه غيرت لونه غيرت ملامحه، ضرت ضرت سببت آلاما وأوجاعا، سببت سببت التهابا في الخدين، التهابا في الجيوب الأنفية، سببت التهابا في العينين، في الأنف، سببت التهابا، أثرت على اللسان، أثرت على الأسنان، أثرت على اللثة، أثرت على اللثة في الأسنان، أثرت على الأسنان واللثة واللسان. أخل يا ربنا أثرها، وأخل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا داءها، أخرج يا ربنا بلاءها. بسم الله أرقي الوجه من العين، من عين النظر فأثرت، من عين انطلق منها كالسهام، انطلق منها كالسهام والرصاص وكالشهب، على الوجه، غيرت ملامحة، بسم الله، يرقي الوجه من عيون الإنس والجن، بسم الله يرقي الوجه من أثر عين، من أثر عين، صاحبها، تكلم، بإعجاب، تكلم وصف، للوجه، بوصف حاقد الحاقد، فأثر الوصف، فأثر الكلام، فأثرت العين، فأثرت النفس، النفس الحسودة الحقودة الشريرة، أثرت على الوجه. فضل يا ربنا هذا الأثر، بسم الله يرقي الوجه، من أثر عيون، نظرت، ووصفت، إعجابه، وصفت الوجه، ورسمت فأثرت، على الوجه، فضل يا ربنا أثر، حسد وعين على الوجه، على العينين، على الأنف والفم، والخدين، والخدين والوجنتين، أطل أثرا فيهما، أطل يا ربنا أثرا في الجلد، أطل يا ربنا أثرا، قويا عظيما شديدا في الوجه، كله، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. من أثر حسد شديد وعيون، ونظرة ومسوس وعقادة، يا ربنا أثرت، من منبت الشعر إلى الذقن، أطل يا ربنا أثرا، قويا شديدا. بسم الله، بسم الله يرقي الوجه الوسيم، بسم الله يرقي الوجه، الجميل. بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، وجوه يومئذ ناعمة، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله رب العالمين. ثم صورناكم ولقد خلقناكم، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، فتبارك الله على صورة، حسنة، على صورة الوجه، على صورة الوجه، تبارك الله، على صورة الوجه، على وجه، جميل وسيم، على الوجه، بسم الله، يرقي الوجه، الوسيم الجميل، بسم الله، فتبارك الله رب العالمين. وصوركم، فأحسن صوركم، فتبارك الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فتبارك الله، وصوركم فأحسن صوركم، أطل يا ربنا أثر حسد، ومن شر حسد إلى حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، والله يختص برحمته، من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله يرقي الوجه الجميل, بسم الله يرقي الوجه الجميل, بسم الله بسم الله. شبها للأم والأب, شبها للأب والأم. فتبارك الله رب العالمين. شبها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الوجه على الوجه. أقضي ربنا ترى حسد حسد وعينه على الوجه على الوجه, تركز على الوجه, تمركز في الجبهة, في الجبهة والأنف والعينين والفم والوجنتين. أقضي ربنا أثرا بالغا. بسم الله يرقي الوجه, بسم الله بسم الله يرقي الوجه الوسيمة الجميل الوسيمة الحسن الحسن الحسن. فتبارك الله فتبارك الله. على الحسن على الحسن على الحسن على الحسن. أقضي ربنا أثرا حسد حسد وعينا على الحسن على الحسن على الحسن على الجمال على الجمال. فخرج على قومه في زينته, فخرج على قومه في زينته, في زينته في زينته, في زينته في زينته, في زينته في زينته, في زينته في زينته, في زينته في زينته. فخرج على قومه في زينته, في زينته في زينته, في زينته في زينته. أقضي ربنا عثر حسد حسد معنى على الحسن على الحسن على الحسن على حسن الوجه على حسن الوجه على حسن العينين على حسن الأنف على حسن الثغر على حسن تقاسيم الوجه. أقضي ربنا عثر حسد حسد نعين على الحسن على الحسن. أقضي ربنا هذا الأثر وأحيي ربنا هذه العقدة. فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الوجه الجميل, بسم الله يرقي الوجه الحسن, بسم الله يرقي الوجه الجميل الحسن الحسن الحسن. بسم الله يرقي الوجه, بسم الله يرقي الوجه, بسم الله يرقي الوجه الحسن الحسن الجميل الجميل الجميل الجميل الحسن الحسن الحسن الجميل الناعم. فتبارك الله فتبارك الله. أقضي ربنا الأثر حسد حسد نعين على الوجه وجه الوسيم الجميل. أطلي ربنا أثر عين عليه وفيها, أطلي ربنا أثر حسد أثر عليها, انجر ملامحه شوه قبحه قبحه شوهه شوهه قبحه قبحه. أطلي ربنا أثر عين عين عين قبحت قبحت الوجه شوهت الوجه شوهت الوجه شحبت الوجه شحبت الوجه شوهت الوجه قبحت الوجه قبحت الوجه سببت حرارة حرارة حرارة حرارة في الوجه. أطلي ربنا هذا الأثر أثرا في الوجه أثرا في الرأس أثرا في الجسد بالخمول بالخمول والكسل بالخمول والكسل والآلام والآلام والأوجاع. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الشافي. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم. فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. هو الذي يصوركم يصوركم يصوركم يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله يرقي الوجه الوجه الجميل الحسن الوجه الجميل الحسن. بسم الله يرقي الوجه الوجه الجميل الحسن. بسم الله يرقي الوجه أرقي الوجه أرقي الوجه الجميل الوسيم الوسيم الحسن الحسن. فتبارك الله فتبارك الله. أقل يا رب الأثر علي أثر حسد حسد حسد حسد على الحسن حسد على الحسن حسد حسد حسد على الحسن حسد حسد. أطله يا ربنا أطله أطله أطله عين عين أطله يا ربنا أطله أثر عين عين عين قوية عين قوية عين نافذة عين نافذة عين أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها مشوهة مقبحة أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها وحلو قدها أخ الشيطانها أخ الشيطانها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر العيون، العيون العيون العيون، نظرت فأثرت، ثم نظر ثم عبث وبصر، ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر ثم عبث وبصر. أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس حلت واستقرت في الوجه، نفس نفس ساكن، نفس نفس مس نفس مس نفسه مساكنين ساكنين في الوجه في الوجه في الرأس في الوجه في الوجه، الثرى الثرى على الوجه الثرى على الوجه. بسم الله بسم الله يرقي الوجه الحسن الوسيم الجميل مما فيه وممن سكن ممن أثر عليه. بسم الله يرقي الوجه من أثر عظيم، من نفس نفس نفس حسودة حقودة، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقي العينين والأنف والفم والوجنتين، بسم الله يرقي الجبهة، بسم الله يرقي الشعر، بسم الله يرقي الذكاء والعبقرية، بسم الله بسم الله يرقي تقاسيم الوجه، بسم الله يرقي الجسد كله، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه الحسن الوسيم الجميل. بسم الله بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي لون الجلد، لون الجلد لون الجلد، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن احسن احسن الخالقين. بسم الله يرقي الوجه، الوجه الوجه الوجه الوجه، نظارته نعومته نظارته نعومته نظارته نعومته، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أطل يا ربنا أثر أثر حسد وعين على الوجه على الوجه، أثر عليه أثر عليه. بسم الله أرقي الوجه، الوجه الجميل الوجه الوسيم، اللهم أطل أثره، اللهم حل العقادة، اللهم فك مرابطه، اللهم أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا نفسا عليه، أخرج يا ربنا نفسا فيه، أخرج يا ربنا نفسا عليه نفسا فيه، أخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها، رديعة رديعة رديعة، شريرة شريرة شريرة، حسودة حقودة، أخرجها يا ربنا من الوجه، أخرج يا ربنا من الرأس. بسم الله بسم الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك، اللهم شفاء للوجه، اللهم شفاء للوجه، اللهم شفاء للوجه، اللهم شفاء للرأس، اللهم عفوا وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا شفاء في الوجه يا ربنا شفاء، شفاء مما فيه وألم به، شفاء شفاء مما أحرقه مما أحرقه مما آلمه مما أوجعه مما شحبه، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للوجه للوجه، شفاء يا ربنا شفاء شفاء للوجه للرأس للشعر يا ربنا، شفاء للجلد شفاء للعينين والأنف والفم، شفاء يا ربنا الأسنان واللثة واللسان، شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا شفاء. ننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا، وصوركم فأحسن صوركم، شفاء يا ربنا للصورة، شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للصورة الطيبة المباركة الحسنة يا الله، شفاء للوجه للوجه للوجه للجسد للجسد، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من حرارة من ألم، شفاء من شحوب من شحوب من شحوب من اسوداد من اسوداد من اسوداد، شفاء يا ربنا مما غير ملامح الوجه مما قبح الوجه مما قبح الوجه، غير لونه غير لونه غير ملامحه غير ملامحه غير ملامحه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.

الجلود حصن يا ربنا، الرؤوس حصن يا ربنا، الشعر حصن يا ربنا، العقل الرزين والفكر السديد يا ربنا يا ربنا، والقوة والنشاط والحركة والحظ والنصيب حصننا أجمعين بحصنك الحصين النبي المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.